طائر آخر يتوارى، ديوان للشاعر العراقي الراحل عقيل علي. قصيدة مدن. مدن مفتوحة في المجد، مدن تشحذ الغضب. معظم الصيف ساحل لسواي، يا قصيدة العائلة أغتسل بالأخ من أجل فم ينطق بالهاوية، من أجل صباح القشعريرة وهو يتسول بيتا، تلك السماء المضيئة مسها الأصيل. هكذا كل باب إلى القصيدة شعب من الموتى، يفتقدون الفتنة بهدير قارب. هكذا أجرك إلى سطوحنا دائما، جناحيني لرماد وردتك، بروق الصحراء أمام الأقراط، أعراس السنة أمام طائر أصفر، حتى يحين الوقت الذي اختفى.